استريح يا فندم. استريح. Thank you. لو مر سيف بيننا لم نكن نعلم هل أجراد ميام دامك لما حكى مبسمه في شرخ الصبا مغرمك قل الدجى ماتك قل الدجى شهيد.